الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فذكرت في المحاضرة السابقة أن من أسباب طمأنينة القلب وزكاء النفس التواضع، وبينت أن الكبر من أسباب ضلال النفوس ومن أسباب عدم تزكيتها. والكبر يتضمن معنيين عظيمين، أولهما عدم القبول بالحق، فالمتكبر لا يقبل بالحق الذي يرد إليه. والمعنى الثاني احتقار الناس وعدم النظرة إليهم بالنظرة اللائقة بهم. والكبر له آثار عظيمة، فإن الكبر سبب لترك الإنسان الحق وعدم قبوله به. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وقال جل وعلا: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. الكبر من أسباب غضب الرب جل وعلا على العبد وعدم محبته له. قال تعالى: إنه لا يحب المستكبرين. الكبر من أسباب نزول العقاب. قال تعالى: وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وقال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال: اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقال: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. المتكبر ذليل يوم القيامة. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل في كل مكان. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يتبختر في برديه قد أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ومن هنا فينبغي بالعبد أن يحرص على اجتناب مظاهر الكبر، وأن يحرص على التواضع. ومن مظاهر الكبر رؤية الإنسان لنفسه أنه أفضل من غيره، وترفعه عمن يماثله، وتقدمه على أقرانه. ومن مظاهر ذلك المفاخرة ومدح الإنسان لنفسه. المسلم يحرص على التدبر في حال إبليس الذي لما تكبر أخرجه الله من الجنة وغضب عليه. قال تعالى: فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. ومن هنا فالمؤمن يحرص على التواضع. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: تغفلون عن أفضل العبادة التواضع. وقال ابن مسعود: من تواضع لله تخشع رفعه الله يوم القيامة، ومن تطاول تعظم وضعه الله يوم القيامة. قال الحسن: التواضع أن تخرج من منزلك ولا تلقى مسلما إلا رأيت له فضلا عليك. وقال ابن مسعود: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحل بذروته، ولا يحل بذروته حتى يكون الفقر أحب إليه من الغنى، والتواضع أحب إليه من الشرف، وأن يكون حامده وذامه سواء. وفسرها أصحاب ابن مسعود فقالوا: حتى يكون الفقر في الحلال أحب إليك من الغنى في الحرام، وحتى يكون التواضع في طاعة الله أحب إليك من الشرف في معصية الله، وحتى يكون حامده وذامه في الحق سواء. وأما نفرة الإنسان من ذم الآخرين له لكونه على باطل فإنه مطلوب محمود شرعا. من الصفات المؤدية إلى تزكية النفوس أن يكون المرء متفائلا، متفائلا فهو يتفاعل أن يغفر الله له، فهو يتفاعل أن يكون الله محبا له، فهو يتفاعل في أن يدخله الله جل وعلا الجنة، وهو الذي يعبر عنه بقول السلف الأمل في فضل الله. فإن الناس إذا أملوا في فضل الله ورجوا إحسانه عند كل سبب ضعيف فهم حينئذ على خير عظيم. وهذا يدخل فيه معنى الرجاء، فإن الرجاء خير للعباد، فإنهم إذا قنطوا أقلقهم ذلك واضطربت نفوسهم بسببه. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة يسمعها أحدكم. وجاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه فإذا أعجبه فرح به ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإذا دخل قرية سأل عن اسمها فإن أعجبه اسمها فرح بها ورؤي بشر ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم. جاء قال ابن القيم ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك مما يبنى على مقتضى الطبيعة ومن حب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها. والله جل وعلا قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك. فإذا قرعت هذه الأسماء أسماع الناس استبشرت النفوس بها وانشرحت لها النفوس وقوي بها القلب. قال الحليمي إنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن به جل وعلا، والموفق مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال. ومما يؤدي إلى عدم زكاء النفوس واضطرابها التشاؤم، سواء كان بالأعداد أو بالطير أو بالأمراض أو بذوي العاهات أو نحو ذلك. وقد عاب الله جل وعلا على بعض الأمم السابقة أنهم يتصفون بصفة التطير، فقال تعالى وإن تصبهم حسنة يقول هذه من الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وقال سبحانه فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وأصحاب القرية لما قالوا إنا تطيرنا بكم رد عليهم أنبياؤهم وقالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وعلاج الطيرة يكون بالتوكل على الله ومعرفة أنه لا يحدث شيء إلا بقدر الله عز وجل وخلقه وأن القدر سابق. خرج عمر بن عبد العزيز رحمه الله في سفر فقيل له القمر في الدبران، منزلة من منازل القمر، وكانوا يتشاءمون من ذلك، فقال إن لا نخرج بشمس ولا بقمر، ولكننا نخرج بالله الواحد القهار، وذلك لأن التطير ينافي التوكل على الله، ويدل على قلة العقل، ويورث اضطراب النفس، ويؤدي إلى خبثها، ويؤدي إلى الكسل وترك العمل وكثرة الفشل. من الأسباب المؤدية إلى زكاء النفوس وطمأنينتها وطهارتها الندم على ما وقع من المعاصي السابقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الندم توبة، ولا خلاف أن التوبة لا يصح إلا إذا كان معه ندم، والندم على المعاصي لا يكون توبة ولا قربة إلا إذا كان لله. فمن ندم على فعل المعصية لما فيها من ضرر دنيوي أو مرض لم يكن تائبا. الندم يكون بسبب ما فعله العبد من المعاصي والسيئات سابقا، وقد يكون بسبب فعل المكروهات، وقد يكون بسبب ترك الواجبات، أو بسبب تفويت المندوبات والمأمورات، وقد يكون بسبب الاعتقادات الباطلة، وقد يكون بسبب اشتغال الإنسان بلهو وعبث صرفه عن طاعة الله. والتوبة النصوح هي ندم بالقلب، واستغفار باللسان، وترك بالجوارح للذنوب والمعاصي مع إضمار عدم العودة. إن من الأسباب المؤدية إلى تزكية الإنسان لنفسه بالندم والتوبة أن يعلم أن الله تعالى غفور رحيم، يغفر الزلات ويعفو عن الخطيئات ويتجاوز عن أهل الندم. قال الله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. وقال سبحانه: وربك الغفور ذو الرحمة. وقال جل وعلا: لم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. وقال: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ومن ذلك أيضا أن يعلم العبد أن التوبة والندم شأن عباد الله الصالحين، فإبراهيم عليه السلام يقول: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وموسى يقول: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وأن يعلم العبد أن التوبة سبب لمحبة الله له، قال تعالى: إن الله يحب التوابين. وأن يعلم العبد أن التوبة طريق الفلاح والنجاح، كما قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة إلى الله والندم على المعاصي سبب لصفاء القلب. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أذنب أو أخطأ نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيه حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الندم على الذنوب سبب لمغفرة تلك الخطايا والسيئات، قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بل إن الندم على المعصية الذي يعقبه عمل صالح يكون سببا من أسباب تبديل تلك السيئات لتكون حسنات، قال تعالى: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الندم عن المعصية ينتج عنه كثرة الاستغفار الذي هو سبب لخيري الدنيا والآخرة، قال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. الندم على المعصية سبب من أسباب محبة الله للعبد وفرحه به وإقباله عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل أضل راحلته في فلاة ثم وجدها. الندم والتوبة والاستغفار من أسباب طيب الحياة الدنيا، ومن أسباب تفضل الله بالنعم. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. جاء في صحيح مسلم مما يبين أن الله يحب توبة التائبين واستغفارهم وندمهم، قال الله عز وجل: والذي نفسي بيده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. إن علامة صدق التوبة الندم على ما مضى من الذنوب، وشدة التحفظ فيما بقي من العمر، ومواثبة الطاعة بالجد والاجتهاد، مع كون العبد يرى أن ما يؤديه من الطاعة قليل في مقابل نعم الله على العبد، وأن ما ينعم الله به على العبد كثير لا يكون بأضعاف مضاعفة بالنسبة لعمل العبد، مع رقة القلب وصفائه وطهارته وكثرة بكاء العين وحزنه وتفويض الأمور إليه جل وعلا، حزن على ما مضى من ذنوب ومعاصي. من أسباب زكاء النفوس وطهارتها الحياء، فإن الحياء من أسباب زكاء النفس، والمراد بالحياء الإعراض عن القبيح ترفعا عنه. قال ابن تيمية: الحياء مشتق من الحياة، فإن القلب متى كان حييا فيه حياة فإن ذلك سيمنعه من القبائح، فإن حياة القلب هي المانعة من القبائح. قال ابن القيم: الحياء مادة حياة القلب، وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب للخير أجمع، والذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلخ منه بالكلية، حتى لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله. من استحيا من الله عند معصيته استحيا الله من عقوبته يوم يلقاه. خلق الحياء من أفضل الأخلاق وأجلها وأكثرها ثوابا وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، بل هو خاصية الحياة الإنسانية، فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا الاسم أو اللحم والدم. لولا هذا الخلق لم يكرم الضيف، ولم يوفى بالوعد، ولم تؤد أمانة، ولم تقضى لأحد حاجة، ولا تحرى الرجل الفعل الجميل فآثره، ولا ستر العبد لنفسه عورة، ولم تنع من فاحشة. وكثير من الناس لولا الحياء لم يؤد شيئا من الأمور المفترضة عليه، ولم يراعي للمخلوقين حقوقهم، ولم يصل رحما، ولم يبر والدا، لأن الباعث عند كثير من الناس لهذه الأمور إما ديني، وهو رجاء عاقبتها الحميدة دنيا وآخرة، وإما دنيوي علوي، وهو حياء فاعلها من الخلق. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما ورث الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والله جل وعلا يحب الحياء ويأمر به. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء شعبة من الإيمان، وفيها الحياء خير كله. وأنبياء الله يتصفون بصفة الحياء، ففي الصحيح أن موسى كان حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء من الله. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، يعني من المرأة المتزوجة في ليلة زواجها، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وكان إذا أراد العبد كثرة نعم الله عليه إذا رأى العبد كثرة نعم الله عليه مع تقصيره وقارن بين تقصيره ونعم الله أورثه ذلك الحياء. إذا استشعر العبد أن الله يطلع عليه ولا يخفى عليه شيء من شأنه جعله يستحي من ربه، فإن العبد متى علم أن الرب جل وعلا ينظر إليه ويطلع على جميع شأنه أورثه ذلك الحياء من الله. إذا كان العبد محبا لله شديد المحبة له سبحانه فإن ذلك يجعله يستحي منه، إذ نفس العبد لا تطاوعه على إلقاء جلباب الحياء عند محبوبه. إذا نظر الإنسان إلى كثرة المنافع والفوائد التي يجلبها الحياء تخلق بصفة الحياء. جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي السنن: ما كان الحياء في شيء إلا زانه. الحياء يؤدي بالعبد إلى أن يكون طيب النفس، يتحمل أعباء الطاعات، ويجعله يبعد عن معاصي الله. والحياء يكف النفس عن كل ما يشين ويقدح. الحياء يلبس البقاء الوقار وثياب المروءة. جاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء، فقالوا: يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. روى الإمام أحمد في كتاب الزهد أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من رجل صالح من صالح قومك. قال ابن القيم: الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلخ من الحياء بالكلية. من الحياء أن ينصح العبد عباد الله، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأن الحياء من الله ينبغي أن يكون أعظم من الخوف من الناس ومن الخوف من الخلق، فإن ترك النصيحة والأمر بالمعروف عجز وخور وليس من الحياء المشروع في شيء. من الحياء أيضا أن يطلب العبد غير مولاه، وأن يعرض حوائجه على أحد سواه. فاستحي من الله بأن لا تعرض حوائجك إلا عليه جل وعلا. قال عمر رضي الله عنه: من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. وقالت عائشة رضي الله عنها: خلال المكارم عشر، تكون في الرجل ولا تكون في ولده، وتكون في العبد ولا تكون في سيده، يجعلها الله حيث يشاء: صدق الحديث وصدق البأس والمكافأة بالصنائع وحفظ الأمانة وصلة الرحم والتذمم للجار والتذمم للصاحب وإعطاء السائل وإقراء الضيف ورأسهن الحياء ذكرنا في لقائنا هذا شيئا من أسباب زكاة النفوس، ومنها الندم على ما يقع من العبد من الذنوب، ومن ذلك التفاؤل. وذكرنا أيضا أن من أسباب زكاة النفس الحياء. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإنابة إليه، وأن يجعلنا وإياكم من المتصفين بالصفات التي تجلب إلى نفوسنا زكاتها وطهارتها. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.